إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنه بطل من أبطال حرب أكتوبر، فهو فرد من أفراد الصاعقة البحرية المصرية العظيمة. شارك في حرب اليمن، كما شارك في العديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل. إنه حاصل على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الناصر، كما حصل على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس أنور السادات، وحصل أيضا على النجمة العسكرية وعلى العديد من الأنواط. إنه القبطان البطل وسام حافظ، كبير مرشدي هيئة قناة السويس وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. سامعين الأعزاء، إنه يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الليلة سيادة القبطان البطل، أقدم مرشدي قناة السويس، سيادة القبطان وسام حافظ. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا بسيادتك يا فندم. من هو وسام حافظ؟ أنا ابن إنسان عظيم، كان بطل من أبطال مصر، اللي هو عباس حافظ، اللي هو برضو يعني كان له صولات وجولات في حرب 48. اللي هو كان والدي، وكان هو درس يعني على الكلية الحربية، كان برضو أحد الناس اللي تخرجوا بالجامعة الأمريكية، وكان له دور جامد جدا. يعني هو يا فندم درس في الجامعة الأمريكية بجانب تخرجه من الكلية العسكرية؟ كان هو في الكلية الحربية ومدرس، وفي نفس الوقت خد الوالدة وهم الاثنين وراحوا درسوا في الجامعة الأمريكية علم نفس. بسم الله ما شاء الله. وخدوا بكالوريوس علم نفس من الجامعة الأمريكية فترة بتاعت سنة 51. وعلى فكرة الرئيس عبد الناصر والرئيس محمد نجيب حضروا الحفلة بتاعت تخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة، لأن هم كانوا أصدقاء قبل ما يكونوا يعني زملاء في الجيش يعني. حضروا حرب 48 مع بعض. طبعا على 48 انا كان عندي تقريبا 4 سنين. حضرتك مواليد 44. انا ما كنتش اوعى يعني ايه اتأثر. هو اتأثر في حرب 48 وهرب، وقدر نجح ان هو يهرب من الاسر، وانا ما كنتش اعرف يعني ايه اسير. يعني ما كنتش اعرف يعني ايه اسير وقتها يعني. انما عرفت بعد ما رجع وحكى لنا الحكايه بتاعته، ان هو عرف يهرب من الاسر. يعني كان جاي يوم رجوعه، وكان يوم عيد يعني احتفالا بزواجه بين والدتي. يعني انت سيادتك فين التحقت بالكليه العسكريه عشان خاطر الوالد، اقتداء بالوالد؟ لا والله، انا الحقيقه الكليه البحريه بالذات كنت بحب الطيران، وكنت يعني وانا في ثانوي الوالد الحقني بالمع أقني بالمع الوالد ألحقني بالمع نستكمل معكم حلقة اليوم من برنامج حدوتة مصرية مع الزميل أحمد إبراهيم. لا الحوار مازال متواصل مع سيادة القبطان البطل وسام حافظ، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأقدم مرشدي هيئة قناة السويس. حرب أكتوبر بقى يا فندم، أنت شاركت فيها من بدايتها لنهايتها؟ بالضبط، يعني اشتركت فيها كويس، يعني عملنا فيها شغل جامد في حرب أكتوبر. على الجبهة كنت على الجبهة. أنا ليا قصة غريبة جدا. يوم 11 أكتوبر طبعا احنا عملنا اشتركنا في أول يوم، ويوم 10 أكتوبر برضو عملنا عملية تانية، ويوم 11 أكتوبر كانت عملية استكمالا للي حصل يوم 10 أكتوبر. كان الجو وحش جدا يوم 10 أكتوبر فمقدرش نكمل العملية، فنفذنا العملية تاني يوم زي يوم 11 أكتوبر. فكنا من جزيرة شدوان تحركنا بأربع لانشات متجهين عشان نضرب شرم الشيخ بالصواريخ. طيران الإسرائيلي اكتشفنا وبلغ عننا، والاستماع بتاعنا الاستماع المصري عرف ان الطيران اكتشفنا ومستعد لضربنا يضربنا يعني. اللي هو مصطفى كمال اللي هو كان ماسك القيادة بقى من البر، قال لابراهيم رفاعي ايه ارجع عشان الطيران اكتشفكم، الطيران الاسرائيلي اكتشفكم. فاللي حصل ان الطيران الاسرائيلي قالوا له خد اوامر من القياده بتاعته ان هو ما يضربناش وسيبنا نكمل عشان نوصل شرم الشيخ عشان يأسركم عشان ياخدنا اصلا. وابراهيم الرفاعي قفل الجهاز واستمرينا مستمرين وما سمعناش كلام اللي هو مصطفى كمال عشان نرجع انسحاب يعني. وعند راس محمد ظهر لنا لانشين مسلحين اسرائيلي اللي اسمهم الديبور، هم دي اصلا من اصل صناعه امريكيه يعني صناعه امريكان يعني. وطبعا التسليح بتاعهم كان اقوى مننا بكتير يعني. فالمهم ابتدوا يشتبكوا معانا واشتبكنا معاهم، وانا لقيت مخروط النظام بتاعهم انا خارجه انا بره يعني هم مش شايفيني. فانا قررت ان انا هاجمهم بمفاجاه بان انا اقرب قوي منهم طالما هم مش شايفيني وابتدي اضربهم بمدفع كان معايا 84 ملي. طبعا ده كان هيعمل شغل كويس معاهم يعني. فاللي حصل ان انا عملت كده فعلا، بس للاسف حصل عطل في الموتور فاللانش بتاعي وقف. فالاسرائيليين اكتشفوا ان انا عطلان وواقف فسابوا زمايلي اشتباك معاهم وابتدوا يضربوا عليا انا، فضلوا يضربوا عليا الدنيا تلف وانا هاجي قناه السويس سنه 94 نفس المكان واروح اركب مركب اسرائيلي اسمها زيم سياتل. وانا راكب المركب طلعت الساعه 2 الصبح، فالقبطان بيقول لي انت هنعمل ايه؟ قلت له هنوصل بحيره المره. قال لي طب بعد كده؟ قلت له لما نوصل اقول لك هنعمل ايه. انت عايز توصل للمكان اللي حصلت لك فيه المشكله، المهم بس اصبر عليا بس. وتلاقي القبطان كان من الناس اللي كانت بتحبك. اصبر عليا بس، اصبر عليا. وصلنا بحيرات المره. المهم الساعه كانت 4:30 الصبح. فاداني كابينة اقعد فيها، قال لي هنمشي امتى؟ قلت له مش قبل الساعة 10. فاداني كابينة نزلت فيها، وانا كمان طلعت الساعة حوالي 9 قبل الساعة 10 عشان نتحرك ونبقى نجهز للتحرك يعني. فقال لي انت كنت ضابط مصري في القوات اللي حضرت حرب اكتوبر؟ هما بالعبري ملحمه هاكايبور من سمينها المعركة اكتوبر دي ملحمه هاكايبور باللغة العبرية. قلت له ايوه انا حضرت حرب اكتوبر. كنت في المكان ده. قلت له انت حضرت اكتوبر انت كمان؟ قال لي يعني انا حضرت اكتوبر. قلت له انت كنت فين؟ قال لي اوفيرا. اوفيرا ده كان اسم شرم الشيخ سنه الاحتلال الاسرائيلي. قلت له كنت في اني وحدات كنت وحدات؟ قال لي جان بوت. قلت له ده انت جان بوت واوفيرا ملحمه كايبور ده احنا اتقابلنا. قال لي ازاي؟ قلت له تفتكر 11 اكتوبر؟ قال لي انا منساش 11 اكتوبر. قلت له طب فاكر ايه؟ قال لي المصريين كانوا اربع لانشات سريعه واحنا كنا لانشين وقعدنا نشتبك معاهم، بس لاحظنا ان في لانش مصري ما بيشتبكش، فاحنا سيبنا اللانشات اللي بتشتبك وقعدنا نشتبك مع اللانش اللي ما بيشتبكش ده وقعدنا نضرب عليه. وفجأة لقينا اللانش اللي ما بيشتبكش ده ابتدى يتحرك وقرب مني وراح مطلع صاروخ ضرب اللانش بتاعي راح مموت لي 2 وعور لي 3 وانا اتلخمت في اللي اتعوروا واللي ماتوا، فسلطت عليه الطيران عشان يقوم بيه يكمل عليه. قلت له عارف اللانش اللي انت بتتكلم عنه ده مين القائد بتاعه؟ قال لي مين؟ قلت له انا. قال لي انتوا كنتوا واقفين ليه؟ قلت له احنا كنا عطلانين. قال لي انتوا كنتوا عطلانين واحنا بنضرب عليكم؟ قلت له بس كان ضربكم عالي علينا، ما كانش ضربكم بيجي فينا، كان ضربكم فوقينا بيعدي من فوقينا، انتوا مش عارفين تضربوا كويس. قال لي طب عملت ايه مع الطيران؟ انا صلطت عليك طيران. قلت له انا الصراحه يعني حاولت مع الطيران لدرجه ان هو قاعد ساعه ونص يشتبك معايا ان انا ما عرفش يعمل معايا حاجه. يعني انا كان نفسي انه ينزل بالباراشوت لانه ما كانش عنده وقود. قال لي وعرفت ازاي؟ قلت له ما انا عمال احاوره واغريه عشان يفضل يطير ويفضل يهاجمني ويضرب ضربه على الفاضي عشان يخلص وقوده وينزل ويبقى مش قادر يعمل حاجه غير انه ينزل بالباراشوت عشان ينقذ وانا امسكه. قال لي يعني انت كنت قصدك على؟ قلت له اه. قال لي باللغة الإنجليزية you are horribles، انتوا بلوة. سبحان الله، ده حاجة ولا في السينما يا فندم. والله حضرتك يعني كانت قصة عجيبة وعملية عجيبة جدا، انما هي ده اللي حصل. والشهيد ابراهيم رفعت استشهد يعني استشهد يوم 19 اكتوبر لما كلفنا بعملية ان احنا نخش الصغرة مع بأوامر من الفريق الشاذلي، كان رئيس اركان حرب القوات المسلحة في ذاك الوقت وكان موجود في الاسماعيلية وهو اللي ادانا الاوامر دي. ودخلنا بقى طبعا دخلنا في منطقة مليانة دبابات. أيوة. اسرائيلي معروفة الصغرى، حصل اشتباك. والحقيقة كان الشهيد ابراهيم الدفاعي كان احد الناس اللي يعني مصر على ان احنا نثبت وجودنا في المكان ده. فالحقيقه هو الوحيد اللي اصيب وهو الوحيد اللي استشهد. الله يرحمه. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. سيادة الكابتن البطل، أقدم مرشدي هيئة قناة السويس وأحد أبطال حرب أكتوبر الكابتن وسام حافظ، بعد الانتهاء خدمة سيادتك في قوات المسلحة فندم برضو استمريت في هيئة، التحقت بعمل هيئة قناة السويس. أنا كان نفسي أشتغل في قناة السويس، والحقيقة حصل إن كان في كوبري عملوه الإسرائيليين بيعقل الحركة بتاعت المين. طبعا ما كانش يمكن ينفع قناة السويس تتعمل والكوبري ده موجود، وده اتعمل أثناء الفترة الحرب اللي بيننا وبينهم. فإحنا إيه، أنا يعني ربنا أكرمني بأن أنا جات لي الفكرة أن إحنا ننسف هذا الكوبري، وأنا عملت الحسابات بتاعته وأنا عندي صور للكوبري ده. ده سنة 74 فندم أو 75؟ ده انفجر يوم 8 يناير سنة 75. وبناء عليه فتحت قناة السويس، اتعمل افتتاح قناة السويس في 5 يوليو 75. كان مقصود الرئيس السادات الله يرحمه ان هو يعني يخلي هذا اليوم يوم فرح، اللي هو يوم النكسة يحوله. بالضبط كده. وانت التحقت بالعمل بالهيئة سنة 75 يا فندم؟ انا التحقت بالعمل بالهيئة بتعليمات من مشهور بيه، وغالبا هو جاب لي موافقة من رئيس الجمهورية ان انا اسيب، لان كان صعب ان انا اسيب الجيش الا باوامر عليا يعني. صحيح، عشان تتحضر. فانا اللي خلاني هو كان مشهور بيه، هو اللي جابني أوامر عليا. يعني هو المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس في ذاك الوقت. وطلعت أنا معاش، بالحقيقة معاش محترم جدا، لكن معاش مكرم بالحقيقة يعني، معاش أنا ما أقدرش أنكر يعني هذا الكلام. وبشكر الناس اللي طلعوني معاش بهذا الشكل. وعلى طول اشتغلت في قناة السويس، قعدت في قناة السويس 45 سنة. بسم الله ما شاء الله. والحقيقه انا يعني انا صحتي كويسه واقدر اكمل اكتر من كده يعني كمان يعني، واقدر ادي خبرتي لقناه السويس. وانا حضرت قناه السويس لما كانت عرضها 90 متر ودلوقتي بقى عرضها 245 متر. انت حضرت القناة السويسية الجديدة كمان يعني. حضرت لحد الوضع الحالي. لحد الوضع الحالي. تعليمات اللي عمل بيها الرئيس السيسي ان نعمل التفريعة بتاعت من كيلومتر 95 الى كيلومتر 51. واصبحت قناة السويس كلها عمق واحد. كلها 24 متر. كويس. وأصبح في زواج من الكيلومتر 122 لحد الكيلومتر 51. حاليا بيتم يعني قبل ما امشي كان في تعليمات من الرئيس السيسي برضو ان الازدواج يتم من الكيلومتر 133 لحد الكيلومتر 51. ده يضيف الى القناة فندم. ده علشان المراكب متوقع انها تزيد عددها يزيد ومش بس هتزيد وهتكبر لان برضو الفتره الاخرانيه انا عديت اخر مركب عديتها كانت 244 الف طن ودي كانت مركب كبيره جدا وغطس حوالي 16 متر والحقيقه دي كان اخر مركب عملتها كبيره قبل ما اطلع معاش. وان كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقول العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. طب ايه عمل المرشد في قناة السويس يا فندم؟ احنا بنطلع المركب بنقود المركب قيادة كاملة يعني بنبقى احنا مسؤولين يعني احنا مسؤولين عن قيادة المركب السويس. بتقعد في الكابينة مع القبطان لغاية ما بتعديها القناة. بقعد في غرفة القيادة والقبطان بيبقى معايا بس هو بيسمع كلامي. يعني انت اللي بتقود. انا بدي الاوامر المكنة بدي اوامر السرعة بدي اوامر عدد اللفات بدي اوامر خط السير لعشان اطلع المركب بالسلامة من الممر الضيق اللي هو قناة السويس ده. وطبعا كل ما تكبر المركب كل ما العملية تبقى فيها نوع من الايه الحرص اكتر والمهارة والحرفية. طبعا وعشان كده برضو المرشدين اللي بيجوا بدري ما بياخدوش المراكب الكبيرة بياخدوا مراكب صغيرة واحدة واحدة وكل ما يترقى ياخد مركب اكبر ويترقى ياخد مركب اكبر الى ان يبقى كبير المرشدين ياخد جميع انواع السفن جميع انواع الحمولات. كل المرشدين في قناة السويس مصريين يا فندم دلوقتي؟ مصريين. انا حضرت كان واحد الماني وقت ما اشتغلت في قناة السويس كان في واحد اسمه كابتن لانج ده كان الماني موجود في لسه من ايام تأميم قناة السويس هو موجود. سيادة القبطان وسام حافظ كبير مرشدي هيئة قناة السويس واحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة اللي احنا النهاردة بنقدمه كقدوة تحتذى في الوطنية وفي الانجاز وفي البطولة وبنقدم سيادتك يا فندم كرمز وقدوة لشبابنا وبنقول لهم يعني عن امجادك وبطولاتك. انا عايز ارجع بقى للأوسمة والتكريم اللي سيادتك حصلت عليه. يعني زي ما قلت في المقدمة في أوسمة من رئيس الدولة من اول هو عبد الناصر رئيس جمهورية ايام حرب الاستنزاف حصلت على نقطة الشجاعة العسكري مرتين والحقيقة كل مرة كان بنعمل حاجة حلوة يعني مرة رأس التمساح لسان التمساح ما خدناش فيها حاجة خالص والعكس احنا خدنا داخليه من الوزير الحربيه ما اتناش حاجه خالص يعني انت رساله التمساح اول مره احط لغم في عند اليهود في الضفه الثانيه الشرقيه جابت عربيه نص جنزير فالرئيس عبد الناصر اداني نقطه الشجاعه. ومره ثانيه كان في ضابط مصري قاعد جوه مده طويله ومش عارف يرجع جوه سيناء وكلفت ان انا اروح اجيبه وفعلا رحت جبته والله حرام من وسط الاسرائيل ده بسم الله ما شاء الله وبقبل سعادتك ومن وسط الطيران الاسرائيلي ومن وسط البحريه الاسرائيليه والمدرعات الاسرائيليه عرفت اجيب الضابط ده اسمه مدحت يحيى من كاف 9 استطلاع الله يرحمه كان بطل عظيم ولما كانش عارف يرجع وقعد 5 أشهر جوه سيناء ومش عارف يرجع ومحدش عارف يجيبه. سادك اللي حضرت إبراهيم الرفاعي كلفني الله يرحمه قائد بتاعي كلفني ان انا اروح اجيبه وبتعليمات من الفريق صادق، كان وقتها وزير حربية. وزير الحربية. ورئيس عبد الناصر منح ستك نقطة الشجاعة وقتها. نقطة الشجاعة على الموضوع ده. جاء أنور السادات ادانا كمان نجمة العسكرية، وخدت كمان في حرب أكتوبر نقطة الجمهورية بالدرجة الأولى، وبرضو أنور السادات اداني ثنائية استثنائية إلى رتبة الرائد بحري. دي الأوسمة اللي أنا خدتها خلال حرب، خلال خدمتي في القوات المسلحة، نتيجة الأعمال طبعا اللي احنا قمنا بيها في الحرب يعني مع الإسرائيليين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. سيادة الكابتن وسام حافظ أحد أبطال حرب أكتوبر وكبير مرشد لهيئة قناة السويس، لو رجعنا لقناة السويس يا فندم وأهميتها طبعا كأهم ممر دولي في العالم، يمكن لما شفنا حصل السفينة الجانحة اللي هي إيفر جيفن. لما توقفت، شوف العالم كله حصل فيه إيه واقتصاد العالم كله حصل فيه إيه. سيادة كنت موجود وقتها في الخدمة؟ طبعا كنت موجود في الخدمة وقتها. يعني في 242 سفينة اتحجزت ما بين في الشمال والجنوب، مش قادرين يعدوا قناة السويس عشان دي سدت قناة السويس لمدة 6 أيام. صحيح. وطبعا اسرائيل فرحت فينا، كان بقى بتتكلم بقى عن قناه اللي هي الخليج العقبه ومش عارف ايه، وابتدت تفضل يعني تقول كلام، انما ربنا اكرمنا. والحقيقه برضو جهود الزملاء العظماء اللي كانوا موجودين بيشتغلوا في هذا الموضوع، المركب عامت وتحركت. سيادة الكابتن وسام حافظ، انا كنت عايز يعني اتكلم عن منطقه قناه السويس ومحور قناه السويس، وسيادتك 45 سنه زي ما سيادتك ذكرت خدمه في هذه المنطقه، والدوله حاليا بتهتم بهذه المنطقه في تنميتها، لان دي ممكن تكون قاطره التنميه بالنسبه لمصر. ده فعلا هيحصل، وسينا حاليا اتنقل المية الحلوة الى سينا، وان شاء الله هتزرع مزارع استراتيجية زي القمح وزي محاصيل استراتيجية. محاصيل استراتيجية هتتزرع في سينا، وهيتعمل مشاريع دولية مع روسيا ومع الصين ومع في مناطق صناعية. صحيح، موجودة كاملة هناك مناطق صناعية هتتعمل، وتعمل كمان اوريدي مزارع سمكية عظيمة. صحيح. جدا. صحيح. في منطقة في سينا، ومتوقع للمنطقة دي انها هتدخل دخل قد قناة السويس كتير، وهتضاعف دخل قناة السويس مضاعفات جامدة جدا. وطبعا المنطقة دي مساحتها كبيرة، 640 ألف كيلو، 640 ألف متر يعني. وهتبتدي من العين السخنة لحد شمال بورسعيد شرقا وغربا. هي المنطقة كلها، منطقة شرق القناة كلها تقريبا فيها. دي مشاريع دولية بتتعمل فيها، وإن شاء الله مشتركة فيها دول كتيرة. ودي هتعود على مصر إن شاء الله بخير كبير قوي، وهتضاعف الاقتصاد المصري. بس طبعا الحروب والحاجات اللي بتحصل دي، يعني الحرب بتاعت أوكرانيا دي برضو معطلة شوية الدنيا، لكن هيحصل. ما هي الأزمات الدولية دي يا فندم بتخلينا احنا بقى نفكر في زي ما دايما سيادة الرئيس يقول لك من المحنة تأتي المنحة، ان احنا بنبدأ نفكر ان احنا نعمل حاجات تكنولوجية محلية دولة مصرية، نعتمد على نفسنا في حاجات كتير، نستفيد بكل مواردنا وبكل قدراتنا، بحيث ان احنا يعني ما نبقاش مرتبطين مصرنا بالأزمات العالمية واللي بيحصل فيها. يعني أنا عايز أقول لك برضو أن مصر بتتغير في طرق. صحيح. عاصمة إدارية جديدة بتتعمل، منطقة اقتصادية بتاعت قناة السويس بتتعمل، مشاريع زراعية على مستوى كبير جدا في الصحراء الغربية، في فتوشكا وفي الصعيد ومصانع والشرقية. يعني في مشاريع ضخمة جدا شغالة، وكلها والقوات المسلحة الحقيقة كمان بتشتغل في هذه المشاريع. صحيح. مش بس القطاع الخاص، القطاع الخاص والقطاع العام والقوات المسلحة. صحيح. فالحقيقة الدولة كلها بتعمل عشان خاطر يبقى في خير كبير. اللي أتمنى بقى برضو إن المصريين يقللوا موضوع الخلفة. لأن احنا عددنا زاد قوي وده هيزود العبء على يعني إمكانياتنا. فكل واحد مصري يعني يعمل يعني يبقى نوع من الاعتدال في الخلفة بحيث ان يبقى عددنا يتناسب مع مواردنا. بالضبط، يتناسب مع مواردنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم. سيادة القبطان وسام حافظ كبير مرشدي هيئة قناة السويس وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة بسلاح الصاقة، وأيضا أحد أبطال حرب اليمن والاستنزاف، واللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتازة لشبابنا. أنا عايز برضو يعني أتكلم شوية عن سيادتك، ولأن هو البرنامج حدوتة مصرية بيبقى هدفه إن احنا بنستعرض حياة الضيف وإنجازاته وما قدمه للوطن من خدمات جليلة. الحمد لله حضرتك ذكرت 78 عام معظمها في ما بين القوات المسلحة والسلاح البحرية وهيئة قناة السويس، يعني حياة طويلة وحافلة بالعمل وبالإنجاز في خدمة الوطن. الحمد لله، يعني أنا ربنا أكرمني بالعمل بتاعي، والأماكن اللي اشتغلت فيها كلها أماكن يعني أماكن مهمة فيها إنجازات كتيرة. يعني كان في الحرب، أنا حضرت حرب اليمن وحرب الاستنزاف وحرب 73، كلها أعمال ناجحة وأعمال عملت لمصر إنجازات عظيمة، انتهت بأن احنا خدنا أرضنا وخدنا وطننا وعرفنا للناس اللي يحاولوا يعتدوا علينا أن هم مش قد اللي هم بيعملوه. لما جينا في قناة السويس برضو حضرت مرحلة كبيرة جدا تطوير قناة السويس وتعميقها وتطويرها في خدمة العالم كله، ودي لها برضو طبعا عائد كبير على مصر وخير كبير قدمته لمصر. فأنا بحمد ربنا إن أنا ما اشتغلتش إلا في حاجات مهمة وإنجازات مهمة بالنسبة لبلدي، وأنا أتمنى أن أنا أستمر، مش عايز أقعد كده في البيت. إن شاء الله إن شاء الله. راضي عن مسيرة حياتك يا فندم؟ أنا الحمد لله الحمد لله أنا الحمد لله أنا سعيد جدا باللي أنا عملته، وربيت ولادي وعملت شغل خاص بي وعايش عيشة كويسة الحمد لله، ربنا أكرمني بيها يعني. واتمنى افضل اخدم بلدي برضه، مش عايز ابطل خدمه بلدي الحمد لله. الاسره بقى في حياه حضرتك يا فندم، يعني انت يعني المعروف ان ضابط القوات المسلحه كمان بالذات يعني بيكون يعني حياته كلها يعني على الجبهة في العمل، الأسرة بقى ودورها والزوجة. أنا الحقيقة ما حصلش إن أنا اتجوزت إلا بعد ما بقيت مرشد في قناة السويس، لأن ما حدش كان راضي يتجوزني. كل ما يعرفوا أنا بشتغل إيه، أكون مثلا قدمت واحدة طيبة وإنسانة كويسة من عائلة عظيمة وكده، كلهم كانوا كويسين الحقيقة، أنا قدمت لكذا واحدة يعني. بس انت عشان مجرد ما يعرفوا أنا بشتغل إيه أو بعمل إيه، كانت الخطوبة دي تبوظ، ما بتكملش ما تستكملش. وحتى مراتي الحالية اللي أنا أتجوزها يعني لما جيت اتقدمت لها كانت هي شاطرة قوي في الجامعة وكانت مركزة على الجامعة وكانت مهندسة فما كانتش فاضية للجواز وفاضية للكلام ده فكانت إيه قالت لي خليني أنا أصحاب أحسن لو أنا بظابط لما بقيت بقى مرشد في قناة السويس وجيت خلاص بقى حجة بقى فقالت لي فوافقت بقى وعايشة معايا والحقيقة أنا عايشين عيشة جميلة جدا ربنا يبارك لكم ويسعدكم يا رب وجبنا ولد وبنت طيبين البنت مهندسة في الأكاديمية في الأكاديمية البحرية في اسكندرية مهندسة وعندها ولد وبنت أبامير جدا وجوزها بيشتغل مرشد معايا في قناة السويس كويس الأبطال أحمد طلعت معايا في قناة السويس حاليا وكان ضابط بحري برضو ابني أكرم هو مهندس كمبيوتر ما دخلش المجال معلومات. ما دخلش المجال بتاعكم دخل في المجال بتاع أمه مهندسة كمبيوتر يعني المجال بتاع أمه وحاليا هو صاحب شركة كبيرة بتعمل برامج كمبيوتر ولغات وحاجات زي كده علاوه على انه له شغل مع السعودية على مستوى دولي يعني وشغله ناجح جدا لانه بيقدم مشاريع طيبة ويعني عايش كويس الحمد لله معايا حاليا في كان في السعودية ودلوقتي معانا في القاهرة في الإسماعيلية عشان طبعا السعودية نتيجة الكورونا اضطر انه يجي يشتغل للسعودية من مصر من مصر عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيش يا مصر تقول ايه فندم للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي اللي احنا بنقدمك لهم كقدوة ونموذج ورمز يحتذى اقول للشباب ان مصر محتاجاك ومصر محتاجه خبرتك ومحتاجه لياقتك البدنيه ومحتاجه صحتك ومحتاجه انك تكبر امكانياتك من عشان تقدر تشتغل شغلانه تفيد البلد مهما كانت هذه الشغلانه يعني لازم تحسن من امكانياتك وتحسن من صحتك وتحسن من علمك وتحسن من نفسك بحيث تقدر تخدم بلدك وتخدم أسرتك وتخدم نفسك وتعيش عيشة كريمة في مصر أنا أتمنى أن أنا أقوله للشباب بتاع مصر وأنا عايز أضيف عليه أن مثلا وإحنا بنقدم سيادتك كنموذج يحتذى أن أنا عايز أقول أن في النهاية العمل الجد أو كل مجتهد بياخد نصيبه وأن على قدر عطائك وعلى قدر عملك على قدر ما ربنا بيعطيك يعني لأن في بعض ربنا برضو هيكرمك لو أنت برضو أطعت أوامر ربنا سبحانه وتعالى في أنك تعيش عيشة كريمة بعيدة عن الضلال وبعيدة عن الفساد وبعيدة عن يعني الحاجات اللي ملهاش لزوم يعني كل ما كنت انت متقرب لله كل ما انت ربنا هينصرك وهيساعدك وهيخليك تبقى انسان عظيم ان شاء الله سيادة القبطان وسام حافظ لو رجع بيك الزمن هتختار نفس الطريق والله انا سكتي كانت كويسة جدا وانا اخترت البحرية وحبيتها وكنت بحبها من قبل ما اخشها ولما عشت فيها كويس والظروف اللي خلتني عشت فيها كمان كان أنا ما قصرتش ما حاسس أن أنا قصرت في اللي أنا عملته بالعكس أنا أديت واجبي تماما الحمد لله سواء في القوات البحرية أو في هيئة قناة السويس ومستعد أقدم. وبعدين أنا برضو عندي من العلم إن أقدر أفيد بالشباب والناس اللي عايزة تلتحق بالبحر، يعني ياريت يستفيدوا من الخبرة. أنا لفيت العالم، يعني أنا كنت اشتغلت على مراكب مش مصرية، على مراكب دنماركية ومراكب، لفيت من استراليا لليابان لأوروغواي، يعني كل معظم المحيطات أنا عديتها وبخبرتي البحرية. فكانت يعني أنا برضو ممكن الخبرة البحرية دي أديها للناس والشباب العربي كله. يعني سيادتك عندك خبرات كبيرة سواء محلية أو دولية. صار تقعد كده. صحيح. فندم أنا يعني في نهاية الحوار أنا بقدم لك كل الشكر وكل الاحترام وكل التقدير. أنا شخصيا سعيد بالحوار مع هذه مع شخصية محترمة جليلة زي ستك. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك في النهاية لو تحب توجه أي رسالة لأي حد الميكروفون مع حضرتك. الرسالة بتاعتي إن أنا يعني نفسي الشباب ما يعني لازم يطور من نفسه ويطور إمكانياته، وما ينساش تعليم الله سبحانه وتعالى، ويواظب على يعني تعليم دينه عشان يبقى اخلاقه وتعاملاته تتفق مع يعني تعليم ربنا سبحانه وتعالى، ويؤدي عمله على الوجه الاكمل، ويعلم نفسه على قد ما يقدر، ويستفيد من خبرات اللي حواليه والاكبر منه، وربنا يكرم بلدنا ويكرمنا يا رب. والحمد لله احنا يعني الحمد لله الحمد لله. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. انا بشكر فندم سيادتك شكرا جزيلا. سياده القبطان وسام حافظ احد ابطال حرب اكتوبر المجيده، كبير مرشدي هيئه قناه السويس واقدم مرشدي هيئه قناه السويس، كنت ضيف عزيز جدا جدا على اذاعه الشرق الاوسط. قدمنا سيادتك النهارده من خلال برنامجنا حدوته مصريه، كنت فعلا حدوته مصريه تحتذى، قدمناك كقدوه و رمز يحتذى لشبابنا ولكل اللي بيسمعنا دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا والف الف شكر على ما قدمته لبلدك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يكرمك، متشكر جدا على الكلام الجميل بتاعك. وانا يعني مش انا يعني الحمد لله مش قادر اقول غير ان انا ربنا اكرمني بان عملت اللي اقدر عليه، والحمد لله الحمد لله ربنا يكرمنا. شكرا فندم، وينهي حياتنا على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الله يكرمك يا فندم. شكرا جزيلا. سلام عليكم. امان الله. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوته مصريه جديده مع أحمد إبراهيم.